الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله بين أوليائه وأعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصرة رسوله. وقال الزهري: قال الترمذي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر أن ابن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما وقالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم، كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابع كذاب، فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويوذونه ويقولون: عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوا، وهو يدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. قال: وكان من سمي لنا من القبائل الذين عرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن حصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا سيخرج في هذا الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب حتى قدم أنس ابن رافع ابن فتية من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ وكان شابا: يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أنس وانتهر فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر كلهم من الخزرج: أسعد بن زرارة وجابر بن عبد الله وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقتبة بن عامر وعقبة بن عامر، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا الناس إلى الإسلام، ففشى فيها حتى لم يبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، 6 الأول خلا جابر ومعهم معاذ بن الحارث أخو عوف وذكوان بن عبد قيس، وأقام بمكة حتى هاجر، فهو مهاجري أنصاري. وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عزب العقبة، أما والله يا عدو الله لا تفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم أحسن الله ينفضوا. ثم أمره أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما أصبحوا غدت عليهم أشراف قريش فقالوا: بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم. فانبعث من هناك من المشركين يحلفون بالله ما كان هذا، وجعل ابن أبي يقول: هذا باطل، وما كان قومي ليفتاتوا على مثل هذا. لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فرجعت قريش، ورحل البراء إلى بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين وطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فجعلوا يضربونه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله ما أشار إليه الترمذي رحمه الله في سننه في صحيحه من قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف هاجر من مكة، وما الذي حمله على الهجرة من مكة إلى المدينة. فقد كان صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي وهو في غار حراء، ونزلت عليه سورة اقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فكان صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة وهذه السورة أصبح نبيا، لأنه أنزل عليه الوحي، ومن نزل عليه الوحي فهو نبي. ولكن النبي قد يكون نبيا رسولا، وقد يكون نبيا فقط بدون رسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، نزل بعد ذلك عليه سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلما أمر بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد صار بذلك رسولا، لأن الرسول هو الذي يكلف بالقيام بعمل الدعوة. أما النبي فهو ينزل عليه الوحي ويأتمر أمر الله ويدعو الناس إلى هذا من غير أن تكون دعوته صارمة وجهاد وقتال، إنما هذا للرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي استحق النبوة، ولما نزل عليه الأمر بالقيام بأعباء الرسالة والدعوة إلى الله ونهي عن الشرك والأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى صار بذلك رسولا صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مكث بعد ذلك 3 سنين يدعو الناس سرا ويدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، ثم أمر بالجهر بالدعوة، فجعل يدعو الناس 10 سنين صلى الله عليه وسلم وهو في مكة غير 3، فقد مكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين، فكانت دعوته 23 سنة عليه الصلاة والسلام، وقد نزل عليه الوحي وعمره 40 سنة، فبذلك مع 40 سنة وبعد 23 فتم عمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام، ثم اختاره الله لجواره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو 3 سنوات الدعوة سر، يدعو هذا ويدعو هذا ولم يجهر بعداوة المشركين، والمشركون في ذلك الوقت يحترمونه غاية الاحترام ويسمونه الأمين لأمانته صلى الله عليه وسلم ولحسن خلقه ولحسن معاملته، فهو من أغلى الناس عندهم عليه الصلاة والسلام ومن أرفع الناس مكانة بينهم، ولذلك يدعونه الأمين. فكل من أراد أن يسافر سفر أو كذا وعنده شيء يخاف عليه أتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الغاية في الأمانة، ولذلك سمي لقبوه بهذا اللقب. فلما جهر بالدعوة وعاب آلهتهم ونهاهم عن الشرك، قاموا عليه صلى الله عليه وسلم ونابذوه بالعداوة وقالوا هذا سفه أحلامنا وسفه آباءنا وسفه ديننا، فوصفوه بالأوصاف فقالوا هذا كذاب، هذا ساحر، هذا يفرق بين المرء وزوجه، هذا يفرق بين الأب وابنه، هذا كذا، فوصفوه لأنه لما دعا إلى توحيد الله ونهى عن الشرك بالله فنصبوا له العداوة. ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يثن عزمه ذلك، بل جد واجتهد وشمر عن ساق الجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله في مكة وفي غير مكة، يذهب إلى الطائف ويذهب إلى القبائل، وعندما يسمع باجتماع من اجتماع العرب يذهب إليهم، فكان العرب يجتمعون في المجاز الذي هو شرق مكة خلف عرفات، ويجتمعون في عكاظ الذي هو في الطائف قريب من موقع المطار الآن، ويجتمعون هناك جميع القبائل ويتناشدون الأشعار ويتفخرون فبينهم فيما بينهم، ويجتمعون أيضا في مجنة الذي هو جنوب مكة لقريب من شامة وطفيل الذي أشار إليه بلال رضي الله عنه حينما أصابته الحمى وهو في المدينة، حينما قال أليلة شعري هل أبيتن ليلة بواد وحوله خر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. فكان العرب يجتمعون فيه قبل الموسم، يأتون يقتربون إلى الحج ويجتمعون في هذه المجامع، ثم يصير آخر مجلس لهم ذي المجاز الذي منه يذهبون إلى عرفات لأنه قريب منها، فكانوا يجتمعون، فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم في مجتمعاتهم ويدعو رؤس هذه القبيلة ويمتنعون، ويدعو هذه القبيلة ويدعو، فلم يترك أحد من القبائل إلا عرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم ويقول أيكم يحميني حتى أبلغ رسالة ربي، أيكم يشهد لا إله إلا الله وله الجنة. فكان قريش يسابقونه ويسبونه ويحذرون عنه ويقولون هذا صابئ، ويقولون هذا الفتى كذاب، وهذا ومن أشد أذية عليه أبو جهل، وكذلك عمه أبو لهب، فكان عمه إذا ذهب إلى قوم ذهب معه، فإذا دعاهم قال هذا كذاب، هذا ابن أخي، هذا فيه كذا، هذا كذاب لا تطيعوا، فجعل الناس يردون عليه ردا قبيح ويقولون لو كان فيك خير ما كان قومك وأعمامك يتكلمون بك ويقولون هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الخير للأنصار، أراد أن تكون الدعوة للأنصار، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هجرته إلى المدينة. فلذلك لما أنه صلى الله عليه وسلم آخر ما دعا ذهب إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله، ولكنهم لم يستجيبوا له وأغروا به سفهاءهم وجعلوا يرمونه بالحجارة ويخرجونه في نحل الظهيرة في شدة الحر، يخرجونه من الطائف والصبيان يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم ردوا عليه أشررت، ثم لما رجع وسأل الله سبحانه وتعالى ودعا بالدعاء المعروف دعاءه صلى الله عليه وسلم، وأرسل الله إليه ملك الجبال مع جبريل، فجاءه جبريل وسلم عليه وقال إن ربك يبلغك السلام، ويقول هذا ملك الجبال إذا أمرته أن يطبق الأخشبين عليهم فلك ذلك، فقال لا ولكني أستأني بهم، يعني أتأخر بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فكان هذا يدل على حلمه صلى الله عليه وسلم وعلى حسن خلقه وعلى تأميله الأمل الطيب من الله سبحانه وتعالى أنه ينصر دينه، فكان كما ظن صلى الله عليه وسلم، بل هم بأنفسهم كثير منهم ممن لم يقتل في بدر وممن الذين حضروا الفتح أسلموا كلهم وحسن إسلامهم وأبلوا في الإسلام بلاء عظيما ما لم يبله أحدا بعدهم، تركوا هاجر وتركوا أموالهم وتركوا كله في سبيل الله بعدما أسلموا ودخلوا، هم الذين كانوا يؤذون، إلا من قتل منهم قبل ذلك الذين قتلوا في بدر أو قتلوا في أحد، فلكن لما فالذين كانوا في وقت الفتح موجودين كلهم أسلموا وحصل منهم نفع للإسلام نفع عظيم، حتى إن سهيل ابن عمرو الذي هو الواسطة الصلح بين في صلح الحديبية وجاء ونهى ولم يوافق على كلمة محمد رسول الله، قال لو نعلم أنك رسول ما قتلناك ولا صديناك، لكن كل محمد بن عبد الله، ولما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا حنا الرحمن ما نعرفه، اكتب باسمك اللهم بس ولا تكتب اسمه. وكل هذا ثم بعد ذلك لما ان احد الصحابه ناله بسوء فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقل كذلك، ربما يقف موقفا يعجبك ذلك. فهذه من معجزات صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك سهيل بن عمر ما اسلم لكنه اسلم بعد ذلك. ثم لما مات النبي عليه الصلاه والسلام وارتدت العرب وارتد كثير من الناس الا اهل مكه، قام سهيل بن عمر في الحرم يخطب الناس وقال ايها الناس انتم ان كنتم تعبدون محمد فمحمد قد مات، لكن تعبدون الحي الذي لا يموت، والنبي عليه الصلاه والسلام ترك فيكم كتاب الله كذا وكذا، حتى انه اقنعهم ولم يرتد اهل مكه، بقوا على اسلامهم ولم يحصل بسبب خطبه سهيل بن عمر رضي الله عنه. وكان الامير في ذلك وسيد بن حضير، وكان في ذلك عتاب بن عسيد رضي الله عنه، ولكنه خاف من اهل مكه ولم يبرز، فبرز لهم سهل رضي الله عنه، سهل بن عمرو بن سهيل رضي الله عنه، وخطب الناس سهيل بن عمرو وخطب الناس حتى اقنعهم ولم يرتد منهم احد في ذلك الموقف. فهذا معجز من معجزات عليه الصلاه والسلام حيث اخبر عما سيقع. ثم انه عليه الصلاه والسلام لما ايس منهم الله عز وجل بعث اليه هؤلاء النفر، هؤلاء الانصار انصار دينه، فاتوا اليه صلى الله عليه وسلم وترددوا عليه في مكه واسلم جزء منهم، ثم اخبروا قومهم، ثم جاء اكثر نفر منهم واسلموا، ثم جاءوا في بيعه العقبه واسلموا، ثم جاءت العقبه الثانيه واسلموا، وعاهدوا النبي عليه الصلاه والسلام على انه يهاجر اليهم وانهم ينصرونه كما ويحافظون عليه ويحامون عليه مثل ما يحامون عن انفسهم وابنائهم وازواجهم واموالهم. فتمت البيعة له صلى الله عليه وسلم عند العقبة، عند جمرة العقبة. فلما تم ذلك بعد ذلك آذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة، لأن المدينة أصبحت دار إسلام. فصار الصحابة رضي الله عنهم من حصل لهم مضايقة ذهب إلى المدينة وهاجروا إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له بالهجرة، حتى إن أبو بكر رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى وقال انتظر انتظر، ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يأمر بالهجرة حتى يكون أبو بكر صاحبه. فانتظر حتى أمر أذن الله له بالهجرة وأخبر أبا بكر رضي الله عنه وهاجره يا أبو بكر. وكان أيضا في ذلك في أشد ما يكون من أذية من قريش، آذوه أشد الأذية. وكان أشد عليه في ذلك العام الذي توفي فيه عمه أبو طالب الذي كان ينصره ويحميه ويدافع عنه وإن لم يكن على دينه، لكنه يعرف أنه صادق ويعرف أنه نبي ويعرف أنه جاء بالحق، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته التي ما شاءت أن يسلم، ولكنه يعرف دينه ويعرف أنه على حق وينصره ويدافع عنه، إلا أنه يقول أنا ما أترك دين آبائي أبوي جدي، ما أترك دينهم، أنا على ما كانوا عليه، أنا على ملة عبد المطلب، ولكنه يحافظ على النبي. ولذلك يقول معترفا بنبوته ومعترفا بصدقه ومعترفا بصحة دينه، ولكن القدر سبق. وهذا مضرة تعظيم الآباء وتعظيم المشايخ وتعظيم الأسلاف، فلذلك قال هو على ملة عبد المطلب، وإلا فكان يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول في موطن آخر ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يخشى أن الناس يلومونه ويقولون ترك دين أبوه، ترك دين أجداد، ترك ملة عبد المطلب وترك دين أشياخ قريش وكذا وخالفهم. قال لا أنا أبقى على كذا على معزتي، يظن أن هذا مما ينزل قدره وهذا رفع له، ولكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك حاول معه صلى الله عليه وسلم عندما حضرت الوفاة وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. فلما أراد أن يقولها وكان عنده نفر من المشركين قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، ثم إنه قال أنا على ملة عبد المطلب ومثل وهو على ملة عبد المطلب. ثم إن النبي أسف على ذلك أشد الأسف لأنه حاول ولم يستطع، فأنزل الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فجعل يستغفر لعل الله أن يخفف عنه من العذاب. ثم بعد ذلك أنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، لو هو عمك، ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بعد ما تبين له أنه مات على الشرك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، ولذلك قيل للنبي ثم أوحينا إليك نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان بنا مشركين. فالنبي فتبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه ومن قومه ومن المشركين، فأمر النبي أن يتبرأ كذلك من كل مشرك. فبعد ذا وتوفيت كذلك في ذلك العام خديجة رضي الله عنها زوجته التي كانت تناصره، وكان ما أعطاها الله من العقل وما أعطاها الله من قوة الإيمان كانت تواسيه وتدخل عليه السرور، فهو إذا خرج فعمه ينافح عنه، وإذا دخل للبيت فعنده خديجة رضي الله عنها بكلامها وبمواساتها له بالكلام كان يستاسع صدره صلى الله عليه وسلم. فلما مات عمه ومات خديجة سمي ذلك العام عام الأحزان لأنه اجتمع عليه صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك جاء النصر، وبعد ذلك فرج الله كربته فهاجر صلى الله عليه وسلم، أذن له بالهجرة فهاجر إلى المدينة، ثم بعد ذلك أذن له بالقتال، ثم بعد ذلك وتوالت له الفتوحات وتوالى له النصر حتى دخل مكة فاتحا ناصرا منتصرا ظافرا يؤمن أهل مكة على أنفسهم، يؤمن أهل مكة على أنفسهم الذي كانوا يطردونه ويضعون السلة فوق كتفيه ويضعون الشوك في طريقه ويضعون القدر في قدره ويعذبون أصحابه وهو يرى ولا يستطيع أن يعمل شيء عليه الصلاة والسلام لضعفه. بعد ذلك يدخل ملكا عليهم فاتحا ظافرا منتصرا يقول ما تظنون أني فاعل بكم، لأن الأمر بيده الآن، له أن يقتلهم وله أن يبعدهم عن مكة وله أن يعمل، ما تظنون؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني عفوت عنكم عن كل ما سلف، إذا أسلمتم يكفي إسلامكم، الإسلام يجب ما قبله، فعفى عنهم. فهذا هو الخلق العظيم الذي وصفه الله، وإنك لعلى خلق عظيم. وإلا من يملك نفسه يرى عدوه الذي كان يضع السلة بين يديه ويرى من كان يعذب كان من يعذب أصحابه ومن يعمل معه الأعمال ويقول اذهب، فهذا من حسن خلق صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نصره الله وتوالت الانتصارات، وجعل بدل ما كان يذهب إلى الناس ويدعوهم ويأمرهم بالتوحيد صار الناس يأتون إليه بالمدينة، صارت الوفود بعد فمكة يأتون مكة، ولذلك سميت تلك السنة سنة الوفود، من كل وفود العرب يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويتعلمون الدين ويسلمون، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وأنزل الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففهم صلى الله عليه وسلم من ذلك أن أجله قد اقترب، لأنه أدى الرسالة، لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وقام بأعباء الرسالة على وجهها، فانتهت رسالته وانتهت مهمته صلى الله عليه وسلم اللي أمر بها، فلذلك قبضه الله وفي الرفيق الأعلى، ولكنه قبض بشخصه، أما رسالته فهي باقية وكتابه باقي ودينه باقي وأصحابه باقون. فجعلوا شمروا عن ساك الجد والاجتهاد يدعون الناس حتى دخل الناس في دين الله أفواجا في غير الجزيرة، وإن كان في وقت النبي في الجزيرة، ثم بعد ذلك حصلت فتوحات الشام وفي مصر وغير ذلك من البلدان وما هو وراء الأنهار، فدخل الناس في دين الله أفواجا. والله سبحانه وتعالى يقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، فالله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز. فهذه كانت قصة الهجرة حينما هاجر صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة واستقبله أهل المدينة فرحون غاية الفرح ومسرورون غاية السرور، وكل يتمنى من قبائل المدينة، لأن أهل المدينة كل قبيلة منهم أو كل فخذ من أفخاذهم له محلة مخصوصة، فهذه مثلا محلة بني عوف وهذه محلة بني سلمة وهذه محلة بني النجار وهذه فلما وفد النبي عليه الصلاة والسلام كل يتمنى أن يسكن عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاختيار ما هو لي، الاختيار لله، فركب ناقته وتركها فقال اتركوها فإنها مأمورة، حتى بركت في قرب مسجده صلى الله عليه وسلم الآن في محلة بني النجار، وبنى هناك مسجده صلى الله عليه وسلم وبنى بيوته عليه الصلاة والسلام، واستقر في ذلك المكان الذي اختاره الله له، ما اختاره له ولا الأنصار، الله اللي اختاره، لأنه ركب ناقته وقال دعوا الناقة لا أحد يمسك خطامها، دعوها فإنها مأمورة، فهي ذهبت وبركت ثم قامت ثم مشت خطوات ثم رجعت وبركت في مكان الأول ولم تزعزع، ثم بعد قال هذا منزلنا صلى الله عليه وسلم. فهذا تسيير من الله، فكل هذا معجزة، فكل خطوة من هذه الخطوات تجدها معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من جهة بيعته ولا من جهة الأنصار الذين أتوا إليه ولا من جهة الآيات في طريقه للهجرة من الغار حينما اختفى صلى الله عليه وسلم بالغار، وجاءت الحمام ووقعت على لا وحششت فيه، وجاءت العنكبوت ونسجت شها أيضا عليه، كل هذه معجزات هم معجزات، وهذه حصلت في لحظة واحدة، وهم يدورون يبحثون عن كفار قريش. ثم بعد ذلك لما لحقه سراقة والتفت عليه صرت عليه وغاص هو يفرسه بالأرض، فنادى سراقة يا رسول الله ادع الله لي، فدع الله له وقام وقال ما أنا أول النهار طالب أطلبك، وأما الآن فإني أحفظك. فرجع وكل من قابله من الناس قال محمد ما مر مع هذا الطريق، فصار ينافع عنه صلى الله عليه وسلم. كل هذه معجزة من المعجزات. ثم لما مر خيمة أم معبد وطلب منهم شيء، ما عندهم شيء لأن السنة سنة دهر وسنة جهد وجفاف ولا يحصل فيها نبات، وطلب منهم اللبن، قالوا ما عندنا شيء إلا شاة موجودة ما تتحرك من الهزال في كسر البيت، قال ها الشاة هذا، وقال هذه عجز ما استطاعت أن تمشي مع الغنم الهزال أو ضعفه، فقال تأذنين لي أن أحلبها؟ يقول لأم معبد، قالت نعم، فأقامها ومسحها صلى الله عليه وسلم ومسح ظهرها ومسح ضرعها، فقال عطين الإناء.